تنبيه: محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي. تنبيه، ما هو التنبيه؟ تنبيه يقول لغة هو الإيقاظ، الإيقاظ، ومنه نبهه بمعنى أيقظه، صح؟ تسميه التنبيه ولا؟ طيب ما يحتاج. طيب التنبيه لغة الإيقاظ، وأما اصطلاحا فيقولون هو عنوان بحث يفهم مما قبله، عنوان بحث يفهم مما قبله، هكذا قالوا، عنوان بحث يفهم مما قبله. وهذا ما هو فيه نظر، التعريف هنا فيه نظر، لو قيل عنوان بحث يتعلق بما قبله كان أولى، لأنه لو فهم ما احتاج إليه العنوان هذا، إذا فهم ما الحاجة إليه، وما فهمتم؟ هم يعرفون التنبيه بأن يقول عنوان بحث يفهم هذا البحث مما قبله، طيب إذا فهم لماذا تأتون به؟ فالصواب أن يقال التنبيه عنوان بحث يتعلق بما قبله. فمثلا الآن المؤلف يقول تنبيه، إذا كان هذا الكلام الذي نبه عليه مفهوم مما قبل، فحقيقة الأمر أنه تكرار، تكرار. لكن إذا قلنا إن التنبيه عنوان بحث يتعلق بما قبله، يعني له تعلق. فمثلا أنا تكلمت مثلا عن اقسام المياه الطهور والطاهر، ثم قلت تنبيه على الأخير، تنبيه، يكون هذا التنبيه على مسألة تتعلق بماذا؟ بما سبق. أما أن آتي بتنبيه بكلام مفهوم مما تقدم فهذا تكرار، هذا تكرار. محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدم أو عذرته، فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه، أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه، أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه، على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم. طيب، محل ما ذكر إن لم تكن نجاسة بول آدمي أو عذيرته، لأنه سبق لنا أن بول الآدمي وعذيرته المراعى فيها مشقة النزح، مشقة النزح لا التغير. قال فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه، أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه، لأن المعتبر المشقة، وعلى الخلاف السابق الشك في النجس، وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات، أو شك في طهارته أو طهارة شيء علمت نجاسته. طيب، يقول إن شك، ما هو الشك؟ الشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما عن الآخر، الشك بين أمرين لا مزية لأحدهما عن الآخر، هذا في الأصل. إذن الشك في الأصل هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما عن الآخر، فإن تميز أحدهما عن الآخر، يعني ترجح عند الإنسان شيء، فالراجح ظن والمرجوح وهم، راجح ظن والمرجوح وهم، مفهوم؟ إذن الشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما عن الآخر، فإن كان هناك مزية بأن ترجح فالراجح ظن والمرجوح وهم، هذا هو تعريف الشك عند الأصوليين، عند الأصوليين. وأما عند الفقهاء رحمهم الله فالشك عندهم مقابل اليقين، فحينئذ يدخل في الشك الظن والوهم، يكون عندهم إذا شك يعني ولو مع غلبة الظن أو مع وهم، فيكون الشك يقابل إيش؟ اليقين. فمثلا تبين عندي ماء، عندي ماء وشككت هل هو نجس أو طاهر، لكن غلب على عندي ظن أنه طاهر، هذا عند الفقهاء يعتبر شك، لابد أتيقن، لابد أن أتيقن. أما عند الأصوليين فيعتبر، أقول يعتبر، يقول هذا ظن، ويسمون الشك يقول هذا ظن، فيفرقون بين الشك والظن والوهم. فأنا إذا كنت مترددا لا مزية لأحد الاحتمالين على الآخر هذا شك. مثلا قيل لي هل سيقدم زيد غدا؟ قلت والله ما أدري، ربما يقدم وربما لا يقدم، هذا شك. لكن لو قلت لعل أظن أن يقدم، توقع أو أظن أن يقدم، هذا ما يكون ظن. وإذا قلت في احتمال يكون وهم، يكون وهما. فعند الفقهاء رحمه الله يجب أن تعرفوا متى ورد عليك كلمة شك، يجب أن تفرق بين كلام الأصوليين فيها وكلام الفقهاء. عند الأصوليين أن الشك هو التردد، تردد بين أمرين، فإن ترجح أحدهما فالراجح ظن والمرجوح وهم، المرجوح وهم. أما عند الفقهاء فالمراد بالشك ما يقابل اليقين، عندهم شك ويقين، فيدخل في الشك الظن والوهم والشك، يعني قال كلمة الشك يدخل فيها الظن اللي هو الشك مع الترجيح، ويدخل الوهم وهو الشك مع الطرف المرجوح، ويدخل الشك الذي هو التردد. مراد المؤلف هنا وإن شك، يعني حتى لو مع غلبة الظن، وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات، أو شك في طهارته، أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك، بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك. هذا هو الأصل. إذا شك في النجاسة أو في الطهارة فإنه يبني على اليقين، واليقين هو ما كان قبل شكه. فإن كان هذا الماء طهورا فهو طهور، وإن كان نجسا فهو نجس. مثاله: إنسان عنده ماء فغاب عنه طبعا فترة، ثم جاء وشك هل تنجس أو لم يتنجس، ما هو الحكم؟ شك الآن، شك في الطهارة، صورة المثال رجل عنده ماء طهور، وبعد يوم غاب عنه يوما أو يومين، ثم أتى إليه وقال أشك هل الماء تنجس أو باق على طهوريته. يبني على ماذا؟ على اليقين الذي قبل الشك، على الأصل الذي قبل الشك، وما قبل الشك أنه طهور فيكون طهورا. طيب لو كان الماء نجسا ثم بعد يومين عاد إليه وقال أشك هل طهر أو أنه باق على نجسة، حكم أنه نجس. هذا معنى قول المؤلف: بنى على اليقين. اليقين، واليقين هو ما علمه قبل الشك، فإن كان ما قبل الشك أنه نجس فهو نجس، وإن كان ما قبل الشك أنه طهور فهو طهور. نعم. ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته، لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه. طيب، ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته، هذا إذا كان الماء طهور. نعم. أما إذا كان الماء نجس فهذا ما يزيده إلا نجاسة. نعم. وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره، وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. طيب لاحظوا مسألة: وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره. إذا أخبر إنسان عدل بنجاسة شيء لكن لابد من تعيين السبب فإنه يلزم قبول خبره، يلزم قبول خبره. مثال ذلك: إنسان جاء أردت أن تتوضأ من ماء فقال لك رجل عالم هذا الماء نجس، هذا الماء نجس، يقبل خبره؟ لم يعين. لا، بقي يعين السبب، يعين السبب نجس، يقول لأنه سقطت فيه حمامة، انغمست في حمامة، ماتت فيه حمامة، أو بال فيه شخص أو ما أشبه ذلك. يقول لابد أن يبين السبب. لماذا؟ قالوا لأنه لجواز أن يكون هذا الماء نجسا عند المخبر لا عند المخبر، فهمتم؟ فمثلا إنسان على مذهب الحنابلة سقطت نقطة بول في ما دون القلتين، الماء دون القلتين 4 قراط ونصف دون القلتين ولا لا؟ دون القلتين. سقطت فيه نقطة بول لم تغير، هو رجل مذهبي أتى إليه أردت التوضأ قال هذا الماء نجس، نقول لا بد أن يبين السبب. لماذا نجس؟ يقول لأنه سقطت فيه نقطة بول. أقول أنا ما يؤثر هذا؟ يقول لا عندي مؤثر، فأقول أنا عندي ليس مؤثرا. إذن اشترطوا بيان السبب، نعم، لجواز أن يكون نجسا عند المخبر دون المخبر، فهمتم؟ طيب، فإن كان معلوما، يعني مثل البلد يمشي على مذهب واحد أو الطائفة هذه على مذهب واحد، فهل يبين يحتاج إلى بيان؟ لا. إذن قولهم رحمهم الله عين السبب، إنه لابد من تعيين السبب، هذا إذا كان الشيء محل إيش؟ خلاف، محل خلاف. أما إذا كان محل وفاق فلا حاجة. طيب، لكن اشترط ما بشرطين: أخبره عدل وبين السبب. إذن يشترط في قبول خبر المخبر بالنجاسة اشترط شرطان: الشرط الأول أن يكون المخبر عدلا، العدل من هو؟ من استقام في دينه ومروءته، مستقيم في دينه ومروءته. والشرط الثاني أن يعين السبب. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، فإن أمكن بأمكان هذا الطهور قلتين فأكثر، وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما، ولم يتحر أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله ولو زاد عدد الطهور، ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. طيب، يقول: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، عنده ماءان أحدهما طهور والآخر نجس، يقول يحرم استعمالهما. لماذا؟ لكن المؤلف بقيد يقول: إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور. لماذا؟ نقول: لأن اجتناب النجس واجب، ولا يمكن اجتناب النجس إلا باجتناب المباح، فكان اجتناب المباح واجبا. هذه بناء على قاعدة اجتمع مبيح وحاضر، فهم عبد الله؟ طيب، إذا كان عندنا ماءان أحدهما طهور والآخر نجس، حكم استعمال النجس نقول حرام، النجس لا يجوز استعمال لا في طهارة ولا في غيره. طيب، اجتنابه واجب، ما يمكن اجتناب النجس إلا باجتناب المباح الذي هو الطهور، وهو لا يدري الآن، إذا وجب اجتناب الجميع، مثل مثال يشبه هذا: لو كان عنده شاتان إحداهما مذكات لحم، لحم شاة مذكات ولحم شاة ميتة، حكم أكل الميتة حرام وحكم أكل المذكات مباح. هو قال سآكل، قل لا يجوز الأكل لأن اجتناب المحرم واجب، ولا يمكن أن تجتنب المحرم إلا باجتناب المباح، لأنك لا تعلم عين المحرم من عين المباح، فوجب اجتناب الجميع من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هنا يقول ما اشتبه طهور بنجس يحرم إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، فإن كان الطهور كثير بحيث يمكن أن يطهر به هذا النجس فإنه يطهر في الحال. قال فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر، وإنما اشترط المؤلف يكون قلتين فأكثر. لماذا؟ يعني إذا كان دون القلتين نجس مجرد الملاقات. طيب وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما ولم يتحر، قال ولم يتحرى، إنما نص المؤلف على ذلك إشارة خلاف لوجود الخلاف، لأن بعض العلماء قال إنه يتحرى، إنه يتحرى في الطهور وفي النجس. وهنا السؤال، هل يمكن معرفة النجس؟ نعم يمكن معرفته، يعني حقيقة الأمر إذا نظرنا أن التحري في هنا يعني غير ظاهر، وذلك لأن النجس يمكن معرفته إما بلون أو طعم أو رائحة، أو رائحة. في الإنسان السوي الذي عنده حواس يمكن يعرف النجس باللون أو الطعم أو الرائحة، لكن قد يكون إنسان مثل لا يفرق مثل ضعيف حاسة الشم عنده ضعيفة أو البصر عنده ضعيف أو مثل الذوق عنده لا يميز، هنا تأتي مسألة التحري. أما الإنسان السوي بإمكانه أن يتذوق من الماء ويعرف هل فيه نجاسة أم لا نجاسة فيه، يعني مثلا لو ما قيل له أحد هذين الإناءين نجس، هنا يمكن ينظر نظر إلى الماء وإلى الماء لونه لم يتغير، ينتقل إلى ماذا؟ شم الماء ما تغير، بقيش طعم فقط ما تغير، شو الحكم؟ نقول طهور. لكن أحيانا قد يكون إنسان مثل لا يميز إما لضعف شمه أو يعني كونه أخشم مثلا ما يشم أو لضعف بصره أو لضعف ذوقه. قال ولم يتحرى أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله، وهذا بناء على قاعدة المذهب أنه لا بد من اليقين، أنه لا بد في هذه المسألة وأشباهها من اليقين، لأن عندهم لا يعمل بغلبة الظن. المشهور من مذهب الإمام أحمد غلبة الظن لا تعتبر في أكثر الأحكام، أكثر أحكام لا بد فيها من اليقين، من اليقين. طيب والصواب في مسألة أنه يتحرى، فإن غلب على ظنه أن هذا الطهور توضأ منه، وإن غلب على ظنه أن الثاني هو الطهور توضأ منه. لكن كما تقدم أن هذه المسألة إنما تتصور في شخص قد فقد أحد الحواس الثلاث. طيب قال فيستعمله ولو زاد عدد الطهور ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما. شف ولو زاد عدد الطهور، يعني مثلا كان عنده إناء ثلاثة أواني أحدها نجس والآخران طهوران، يتحرى ولا لا؟ لا ما يتحرى هنا، ولهذا قال ولو زاد عدد الطهور. مفهوم؟ طيب عنده عشرة أواني أحدها نجس، عشرة أواني يقول أحدها نجس، يقول ما يستعمل احتمال النجس، ما يدري هل النجس هذا أو هذا أو هذا، لأن اجتناب النجس واجب، ولا يمكن اجتناب النجس إلا باجتناب المباح، فواجب اجتناب الجميع، فوجب اجتناب الجميع. طيب يقول رحمه الله نعم ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما، يعني غير المشتبهين. فمثلا رجل عنده إناءان أحدهما طهور والآخر نجس، ماذا يصنع؟ نقول لا تتحرى. ماذا تفعل؟ نقول اعدل إلى التيمم. إذا لم يجد غيرهما يعدل إلى التيمم، لأن وجودهما كالعدم. فهنا يكون عادما للماء حكما أو حسا حكما، كأنه عاجب لا حكما. طيب. نعم. قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، لا يشترط، إنما نص أو لا يشترط، لأن بعض العلماء قال إنه يشترط جواز التيمم أن يخلطهما. لماذا؟ لأنه إذا خلطهما تيقن أنهما نجس، أو يريقهما حتى يكون عادم للماء. فرجل عنده إناءان أحدهما طهور والآخر نجس، نقول له تيمم. بعض العلماء يقول لا، ما يجوز التيمم حتى يريق الماء، كب الماء هذا وكب الماء هذا حتى يقول ما عندي ماء، يلا تيمم. يقول لا يشترط، واضح؟ ولهذا قال لا يشترط، لأنه غير قادر على استعمال الطهور أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكن الوصول إليه، فهو كالعادي من الماء حكما، كالعادي من الماء حكما. طيب هذا كله بناء على أنه ما يتحرى، وإذا قلنا يتحرى لا حاجة لا إلى التيمم ولا إلى غيره. وكذا لو اشتبه مباه بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما، ويلزم من علم النجس. طيب اشتبه مباح بمحرم، إذا عنده ماء مغصوب وماء مباح كلاهما طهور، لكن أحدهما مغصوب والآخر مباح، نقول هنا أيضا لا تتحرى، فهو كاختلاط النجس بالطهور، النجس بالطهور، لأن الأول الذي هو نجس محرم لحق الله، والمغصوب محرم لحق الآدمي، وهذا بناء على أن الوضوء بالماء المغصوب والصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح، لا تصح. فإذا قلنا إن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة والوضوء بالماء المغصوب صحيح لكن مع الإثم، فإنه يجب في هذا الحال أن يستعمله. نعم. ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله. نعم. يلزم من علم نجاسة ماء أن يعلم من أراد استعماله، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واضح؟ فمن علم نجاسة ماء وجب عليه أن يعلم من أراد استعماله ويقول هذا نجس، هذا نجس، هذا نجس، حتى قالوا حتى لو لم يستعمله في إزالة نجاسة أو طهارة، لأن النجس لا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله. ومن هنا نأخذ أنه يجب إعلام من أفطر في رمضان ناسيا أكل أو شرب. نعم. يؤخذ من هذه المسألة حكم من رأى من يأكل أو يشرب في رمضان ناسيا أو وهو صائم. نعم. إذا رأيت رجلا صائما يأكل أو يشرب هل تعلمه؟ نعم. بعض الناس يقول هكذا، يقول ما دام هذا الرجل معذور، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله سقاه، يقول لا تحرمه، خلوا يشبع ويأكل ويشرب، ليش تحرمه الخير وتحرمه الرزق؟ يقول يجب أن تعلمه، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. كما أنك لو رأيت رجلا يصلي إلى غير القبلة لوجب عليك إعلامه، تقول يا أخي أنت متجه إلى غير القبلة، إن حلف يمينا أو إن حلف يسارا فلا فرق. إذن كل من أخل في عبادة أو ما يتعلق بها فإنه يجب إعلامه. نعم. قال رحمه الله إن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا، توضأ منهما وضوءا واحدا ولو ما طهور بيقين، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل، وصلى صلاة واحدة. قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه، فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور وتيمم ليحصل له اليقين. تقدم لنا أنه إذا اشتبه طهور بنجس فإنه يحرم استعمالهما ولا يتحرى، والعلة أن اجتناب النجس واجب، ولا يمكن اجتناب النجس إلا باجتناب الطهور، فوجب اجتناب الجميع. المسألة الثانية يقول اشتبه طهور بطاهر. المسألة الأولى اشتبه طهور بنجس، هنا اشتبه طهور بطاهر، يقول رحمه الله توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، توضأ منهما وضوءا واحدا ولا يتوضأ وضوءين. لماذا؟ لأنه إذا توضأ وضوءين فإنه لا يكون جازما بالنية، لأنه حين يتوضأ الوضوء الأول متردد هل هذا الماء يرفع الحدث أو لا، أو هل وضوءه يرفع الحدث أو لا، وحينما يتوضأ الوضوء الثاني يكون مترددا هل الوضوء هذا يرفع الحدث أم لا، والنية والوضوء لا بد فيه من نية جازمة. إذن العلة في أنه يتوضأ وضوءين، العلة لعدم الجزم بالنية عند فعل كل وضوء، فيتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، فعلى هذا يغسل وجهه من هذا الإناء ومن هذا الإناء، ويغسل يديه من هذا الإناء ومن هذا الإناء، ويمسح رأسه من هذا الإناء ومن هذا الإناء، ويغسل رجليه كذلك، لأنه إذا فعل ذلك تيقن أنه توضأ بماء طهور. طيب لماذا لا يفعل ذلك بالنجس؟ نقول النجس استعماله محرم، هذا طهور، واستعمال الطهور واستعمال الطاهر جائز. إذا اشتبه طهور بطاهر فإنه يتوضأ وضوءا واحدا، لكن يغسل كل محل مرتين، ولهذا قال غرفة من هذا غرفة من هذا غرفة، يغسل كل محل مرتين، مرة من هذا الإناء ومرة من هذا الإناء. فإذا قال هل يصح أن يتوضأ وضوءا واحدا؟ هل يصح أن يتوضأ وضوءين؟ ما يصح. يقول الفقهاء رحمه الله يصح وضوء عيني بنية واحد مع قرب الزمن، يعني ولا من هذا غرفة ومن هذا غرفة. قالوا ويصح أن يتوضأ وضوءا واحدا بنية واحدة، أن يتوضأ وضوء عيني بنية واحدة مع قرب الزمن، بمعنى أنه ينوي ويسمي، ثم يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه من هذا الإناء، ثم يبدأ بالثاني مع قرب الزمن، فيكون الحقيقة أن جميع الوضوءين بنية واحدة. إذن نقول إذا اشتبه طهور بطاهر، اشتبه طهور بطاهر فله نعم، فإنه يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ويجوز أن يتوضأ وضوءين بنية واحدة لا بنيتين، لأنه إذا توضأ بنيتين فإنه يكون في إحدى الوضوءين غير جازم بالنية. وهذا كله مبني على المذهب أن الطهور مع أن الطاهر إذا اشتبه طهور بطاهر أنه إذا مع عدم إمكان التحري، لكن إذا قلنا إن الماء طهور ما لم تتغير أوصافه أو يسلب اسم الماء المطلق هذا واضح. فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور ويتيمم ليحصل له يقين، يعني لو كان يحتاج إلى أحد الإناءين في الشرب فإنه في هذه الحالة يتحرى، وهناك في النجس قالوا لا يتحرى، والفرق واضح أن استعمال النجس حرام. طيب قال وتوضأ بالطهور الذي بناء على تحريه ويتيمم، فمثلا عنده إناءان رقب واحد ورقب اثنين، أحدهما طهور والآخر طاهر، أراد الشرب نقول يتحرى في هذا الحال، فإذا تحرى وغلب على ظنه مثلا أنه الأول يتوضأ من إيش؟ من الثاني، إذا توضأ من الثاني يتيمم لاحتمال أن الثاني هذا هو الطاهر، واحتمال أن الذي خصه بالشرب هو الطهور. نعم، ولكن هذا أقول ضعيف. كم مر علينا الآن من موضع يستعمل فيها الماء ويتيمم، هذا الموضع الرابع. مر علينا إذا وضوء الفضل وضوء المرأة، لا يرفع حدث رجل من طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة حدث، إن لم يجد غيره يقول استعمله ثم تيمم. وفي مسألة ما غمس فيه يد القائم من نوم ليل ناقض الوضوء، قالوا إن لم يجد غيره استعمله وتيمم. وهنا وسبق لنا أيضا في مسألة الطاهر إذا اشتبه طهور بنجس يستعمله ويتيمم، وهذه المسألة الرابعة. نعم.